بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. لنبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان ليشهدوا منافع لهم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن سلسلة محاضرات الحج التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الصناعية القديمة بمدينة الرياض، والتي أقيمت في جامع الشيخ إبراهيم السنيد رحمه الله بحي المنصورة، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالتلبية استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، فيقول فضيلته: وهم ينادون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبون بالتوحيد شعارا ظاهرا وسلوكا بينا، وما ذاك إلا استجابة لدعوة إبراهيم، إذ نادى في الناس وأمره الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذا التأذين لم يكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من عهد إبراهيم، وتتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذه السنة العظيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حج موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صار هذا التأذين نداءً عظيماً علا به إبراهيم في جنبات مكة وهو صعد على الصفا، لما أمره الله تعالى بالتأذين قال لربه: يا رب إن أذنت فمن يسمع؟ فقيل له: عليك التأذين وعلينا البلاغ. فأذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا بعد ذلك يسمع تأذين كل من على وجه الأرض، سمعوا تأذين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الناس لهذا النداء العظيم، يفدون إلى بيت الله الحرام يريدون ما عند الله عز وجل وليشهدوا منافع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا جميعاً أيها الأحبة بأن نحج بيته: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى بيته، وجاءت الآيات في كتاب الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بعده يتتابعون هم وأممهم حجاجا لبيت الله. هذا البيت له مكانة عظيمة في قلب كل مسلم وفي قلوب أهل الإيمان، فما تذكر الكعبة وما يذكر البيت الحرام وما يشاهد الناس تلك الصور والمشاعر عبر هذه الوسائل إلا وقلوب أهل الإيمان تترفرف، كل يتمنى أن يكون معهم، ولربما نادى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وعندما نتأمل أيها الإخوة ما في هذا البيت من الآيات والعظات والتاريخ والقصص والأحداث من إبراهيم بداية عليه الصلاة والسلام، ولكأن ذلك يذكرنا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتقل بزوجته هاجر مع إسماعيل، أوحى الله إليه أن ينقل زوجته مع طفله الأول وجاءه على كبر، أم أرى الله إبراهيم أن ينقله عند ذلك المكان وهو مكان الكعبة، لم يكن بها أنيس، ولم يكن بها إنس، ولم يكن بها ماء، ولم يكن بها أشجار، ولا يوجد يسكنها أحد. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ليس به أحد، أنزلهم وعمل بالأسباب، أعطاهم جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم مضى، ترك زوجة وحيدة وابنه الذي هو فلذة كبده استجابة لأمر الله عز وجل، وما يلتفت إليهم وإذا هو ينطلق وتلحقه هاجر تسأله إلى من تكلنا في هذا المكان، فهذا المكان ليس به أحد، فما يرد عليها بكلمة، وتمشي وراءه وهي تنادي يا إبراهيم فما يجيب، ثم تسأله السؤال العظيم: الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. قالت: إذن الله لن يضيعنا، الله لن يضيعنا. ويمشي وما يلتفت، ولما خرج من ذلك الوادي التفت إلى زوجته وطفله الصغير وهو يدعو بدعائه العظيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. ومن العجب ما يذكر البيت عند مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وتمنى أن لو كان هناك، كلنا نتمنى أن لا تزيغ أبصارنا عن الكعبة، كلنا نتمنى أن لو كنا حول تلك البقاع نطوف بها ونسعى ونشرب من زمزم وندعو ونتبرك بتلك المواضع التي أمرنا بقضية التبرك بماء زمزم، وليس التبرك المطلق أيها الأحبة، وإنما أمرنا بأن نجد أثر العبادة التي نستفيد منها. وإلا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الأحداث أيها الإخوة تعطينا أننا نرجع إلى هذا البيت الذي أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتأذين من أجل أن يفد الناس. وكنت أتأمل أيها الأحبة ونحن نجد ما يحدث للناس في تلك المواقع أيها الأحبة، الحاج يفد إلى بيت الله من الصين ومن الهند ومن السند ومن جميع أصقاع الدنيا شرقها وغربها، يترك بلده وأهله وماله وتجارته، يترك كل شيء، قلبه يرفرف حول هذا البيت، ينسى كل ما يربطه بأمر الدنيا، يريد ما عند الله والدار الآخرة، ويعطيه الله على نيته التي كانت خالصة لوجه الله عز وجل. ومن العجب أيها الأحبة أنه لا يصح إيمان عبد حتى متى كان قادرا حتى يأتي إلى بيت الله الحرام، إلى هذه البقعة الطاهرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، قد يأتي عوارض تمنع الإنسان من الحج، قد يصاب الإنسان بمرض أو كبر سن أو يحدث شيء يمنعه من الوصول إلى بيت الله الحرام، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يسارع إلى تلك البقاع لأداء هذه الفريضة العظيمة. والعجب عندما نجد بعضاً من المسلمين قد بلغ العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين وهو قادر، ومع ذلك لم يأتي إلى بيت الله الحرام، لم يجب دعوة إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه البقعة أجاب الله دعوة إبراهيم فيها: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من الذي جعل المسلم من الصين ومن روسيا ومن ألبانيا ومن أوروبا وأمريكا يفد؟ إنها الأفئدة التي تهوي إلى بيت الله الحرام، تريد ما عند الله عز وجل. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الله لم يأمرنا بالحج إلا مرة واحدة في العمر، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حث على قضية الحج سأل الصحابي نبينا صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله فما يجيب النبي ويكرر مرة ومرتين وثلاث، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. من رحمة الله عز وجل أن الله لم يوجب على الناس أن يحجوا كل سنة، وإنما يكفي أن يحج المسلم مرة واحدة في حياته. نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أخشى الناس وأتقاهم وأعبدهم، لم يحج إلا مرة واحدة، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع. والواجب علينا أيها الأحبة أن نحرص على أن نسارع للحج أداء عن أنفسنا، وأن نسارع كذلك بتحجيج أبنائنا وبناتنا متى كنا قادرين على أن نؤدوا هذا الحج، ولا نبحث عن الأعذار. فأقوام يقولون شدة حر، ثم يأتي البرد فشدة برد، ثم يأتي بعضهم ويقول زحام شديد، ثم يحتج بعض من الناس بقضية الغلاء من الحملات وغيرها. لكني أعجب من بعض من الناس لو خرج لنزهة سياحية أو مشيا هدى وهناك لربما بذل المال لم يرخصه من أجل أن يذهب بنزهة أو ربما تجول هناك، كما هو واقع الناس اليوم، يخسرون عشرات الألوف لترفيه أنفسهم، وإذا جاء حق الله عز وجل قالوا إن الحملات غالية وإنا لا نستطيع أن نؤدي ذلك الحج. أيها الأحبة، ما أجمل أن نتحدث عن آيات تتحدث عن الحج في أشهر الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه الآية تربطنا بالبيت الحقيق، وتربطنا بأول بقعة وجدت على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، تربطنا بسيد الحنفاء إبراهيم، والله أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، تربطنا بأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تربطنا بأول فريضة في الحج في الأمم الغابرة التي حج الأنبياء ومن سار على ضوئهم. أيها الأحبة، ليس حديثنا عن الحج، وإنما حديثنا عن المنافع التي ذكرها الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. ومن اللطائف أيها الإخوة، تأملت تلك المنافع فوجدت ثمة منافع دنيوية ومنافع دينية ومنافع أخروية، ولعل الله أن ييسر أن نتحدث عن شيء من هذه المنافع، لا نقول عن كلها وإنما عما ييسره الله عز وجل. نبدأ بالمنافع الدنيوية أيها الأحبة. الواجب علينا عندما نتوجه لبيت الله عز وجل أن نخلص نيتنا لله عز وجل في هذه الحجة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما صعد دابته بعد أن أحرم توجه بها إلى القبلة وهو يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ليعلن إخلاصه لله عز وجل في أداء هذا النسك وأداء هذه العبادة. ومن اللطائف: ولئن كان الحج عبادة محضة، فقد أنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فلا مانع للإنسان أن يعمل في تجارة أو يعمل في شيء يسترزق به أو أن يشتري شيئا من الحاجات من مكة، فليس معناه ذهبنا إلى الحج ألا ينطلق الإنسان إلى بيع ولا تجارة ولا غيره، لكن يجب أن تضبط بضوابط الكتاب والسنة، بمعنى أن الإنسان لا يغش ولا يكذب ولا يخادع ولا يبيع ما حرم الله إلى غير ذلك. وكان من اللطائف أيها الأحبة من منافع الحج ما نجده من انتعاش التجارة في تلك المواطن، ونجد ذلك ظاهرا في مكة والمدينة وما يحيط بها من الأماكن، تجارة عظيمة، والله جعل ذلك من الأمر المباح لكل من جاء إلى بيت الله الحرام. ولنجد أيها الإخوة مما يحصل لأهل مكة تأجير بيوتهم، ونجد أن الناس يستأجرون فنادق وشققا وبيوتا ينتفعون بها، والحجاج يشتغلون بذلك، ومن الناس من يفد حاجا ثم يشتغل في التجارة في تلك العقارات. وما نجد كذلك من المنافع الدنيوية تلك ما نسميه بيع العملات. وإني لأتأمل أيها الإخوة، الحجيج يفدون من كل فج عميق، ومكة توجد فيها عملات الدنيا كلها، كل مسلم على وجه الأرض يأتي بعملة بلده ويجد هنالك صرفاً يبيع ويشتري، فتحرك لتلك التجارة. وكذلك أيها الأحبة، من الناس من يأتي ببضاعته من بلده فيفد بها إلى بيت الله الحرام، بضائع ما نراها في بلداننا، فأقام أقوام يأتون ببضائع تأتي من الصين ومن روسيا ومن أفريقيا ومن مصر ومن المغرب ومن كل سقع، كل يأتي بشيء من البضائع التي تميزت بها بلده، يبيعها في تلك المواضع يتقوى بها وزادا له لإتمام حجه، وهذا نعمة من الله عز وجل. ومن المنافع الدنيوية أيها الإخوة ما يحصل من بيع الهدي والذبائح والنسائك، وما يحصل فدية لوقوع في محظور. نجد من البهائم ما تباع هناك أمرا عجيبا، والناس يشترون تلك البهائم يذبحونها، فيحصل لأهل مكة فقرائها من الطعام وغيره، ويحصل كذلك للحجيج ما يستفيدون وينتفعون من هذه البضائع وهذه الذبائح. هذا فضل من الله عز وجل، ولهذا كانت التجارة في مكة أمرها عظيم، كل إنسان يأتي بما يحتاجه. وكنت أتأمل من بعض من الحجيج يحملون حتى أطعمتهم معهم، فإن احتاجوا بيعها باعوها على الناس فاستفادوا هم وأفادوا غيرهم. ونجد من المنافع الدنيوية أيها الإخوة ما يحصل للحجيج عندما يسافرون إلى بلدانهم، يحملون من البضائع من مكة يشترون ما يحتاجونه من أوان وغيرها، وذلك من الأمور المباحة. فلا يقول إن الإنسان أنني جئت إلى بيت الله الحرام فلا أحمل شيئا أهديه لأهل وقريب وعزيز وحبيب وصديق وغيره، ولكنني أعجب من بعض الحجيج، لا بعضهم يحملون معهم أجهزة تلفاز، ويحملون معهم في بعض الأحيان أمورا محرمة، ومن العجب أن بعضهم ربما يشترون دخانا ومعاص وفسق. نقول رويدك أيها الحبيب، فمكة لا تؤخذ منها المعاصي، وإنما يؤخذ منها ما يزيد الإيمان ويصلح الله به القلوب. انطلقوا أيها الأحبة للمنافع الدينية. أيها الأحبة، وصية لكل من أراد الذهاب إلى مكة ألا يذهب إلى مكة إلا وقد استمع أشرطة في صفة الحج، وتبين حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين الملاحظات على الحجاج والمعتمرين. وينبغي لكل واحد يريد أن يذهب إلى بيت الله أن يشتري منسكا وشريطا يسمعه ويقرأه مرتين وثلاثا وأربعا وخمسة، فإذا أشكل عليه شيء سأل العلماء عما أشكل. كثير من الأحبة يظنون بأن الحج هو لبس الإزار والرداء، ثم يتنقل بين هذه المشاعر وهو لا يدري أي مشعر ينطلق إليه أولا، ولا يدري ماذا يجب عليه، ولا يفرق بين حج إفراد وتمتع وقران، كل ذلك جهلا، ظن بأن الحج هو مجرد تنقل بين تلك المواقع دون أن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسك. ولهذا كم من الناس عندما يرجع بعد حج وعمرة يسأل، فإذا هو أخل بركن أو ترك واجبا أو لم يتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنة، فاحتاج إلى أن يجبر ما يحدث عنده. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولم يحج إلا ودع الناس، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من كل حدب وصوب، ما سمع صحابي بحجة النبي إلا وفد من هذه الجزيرة وخارجها، حتى حج معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 124,000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي ينقلهم ما بين مشعر ومشعر وهو ينادي فيهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا أيها الأحبة، وجب علينا اليوم أن نسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، وماذا فعل النبي عند الطواف صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل عند السعي، وماذا فعل في منى ومزدلفة وعرفات ومنى، وماذا فعل النبي من أعمال الحج في يوم النحر تأسيا به لا تفلتا من سنته صلى الله عليه وسلم، كحال الناس اليوم تفتيط في قضية الأعمال الصالحة في هذه الأوقات المباركة. ومن هنا أيها الأحبة، وجب على المسلم عندما يريد الحج أن يضع له برنامجا يستفيد منه ليملأ به وقته، فيما ينفعه الله تعالى به دنيا وآخرة. ومن أعظم ما ينبغي التنبيه عليه أن يحرص الإنسان الحاج لبيت الله أن يكون معه رفقة صالحة تعينه على الخير وتذكره عليه، تملأ وقته بما ينفع من تلاوة وذكر وعمل صالح واجتهاد في طاعة الله عز وجل، بدلاً من أن يقضي وقته في غيبة ونميمة وربما جلس على جوالات يستقبل رسائل وصور ويشغل نفسه كلما انطلق إلى مشعر إذا هو يطلب من حوله أن يصوره، يطأطئ رأسه ويرفع أكفه كأنه خاشع، وهي طأطأة النقول الكاذب في عبادته، وربما نقول رفع يديه فإذا أرسلها إلى أقاربه قالوا ادعوا لنا في تلك المشاعر، وإذا هو رفع أكفاً وما دعا صادقاً وإنما لأجل أن يصور وترسل هذه الصور لتعلن أنه حاجاً لبيت الله الحرام. خلد ذكراك أيها الحبيب ليس بصورة تصورها وإنما بأعمال صالحة يرفعك الله بها دنيا وآخرة ودعاء من القلب صادقة يكن لك من الخير وينفعك الله تعالى به. أيها الأحبة، من المنافع التي يستفيد منها الإنسان زيادة الإيمان. أيها الأحبة، ما من مسلم يصل إلى بيت الله الحرام إلا ونجد أنه يزداد إيماناً وصلاحاً وتقوى، وهذا بالاتفاق أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة، من الناس ما إن يصل إلى الميقات إلا وتذرف عيناه بالدمع عندما يتجرد من مخيطه فما يلبس ما كان يألفه. أيها الأحبة، لو قلنا لكم صلوا الفجر بإزار وردة فلا تأتوا بسراويل ولا لباس ما نستطيع أن نأتي، لكنني عندما آتي إلى الميقات كل يتسارع للتجرد، إنها العبودية لله عز وجل، ألبسه وأنا معتز لأن الله أمرني، وتلك المشاعر أتنقل فيها وأنا أجد زيادة الإيمان والصلاح. نحن في بلد ولله الحمد اليوم ميسر لنا الوصول إلى بيت الله الحرام في طول العام، لكن من المسلمين من يتفطر قلبه يتمنى أن يصل إلى تلك البقاع. والله رأينا أقواما وصلوا 60 و70 و80 و90 أمنية له أن يصل إلى بيت الله أن يشاهد الكعبة، ربما نقول أمنية له أن يصل إلى تلك المواطن ليصلي في تلك البقاع ولو أن يخسر كل ما يملك. كنت أعجب وأنا وجدت أقواما جاءوا إلى بيت الله الحرام حجاجا، فسألتكم كم تدفعون مقابل ذلك؟ يدفع الواحد بلدهم فقير وليس بلدا غنيا كحالنا، يدفع الواحد حتى يؤدي تلك المناسك قريبا من 30,000، يجلس عمره كله ربما 20 و30 سنة حتى يجمع هذا المبلغ، وإذا جاء رخص المبلغ كله لأنه سيصل إلى بيت الله الحرام. ونحن ولله الحمد أمرنا ميسر لنا في هذه الحياة، نحمد الله على ما يسر لنا، فنجده ما إن يصل إلا ووجد زيادة الإيمان والصلاح والتقوى. من منافع الحج الدينية تقوى الله عز وجل. كنت أتأمل أيها الإخوة لما جاءت الآيات التي فيها الحج ذكرت التقوى فيها أكثر من 3 مرات، لأن الحج له من الأثر العظيم في أي شيء في وجود تقوى الله عز وجل في النفوس. فأنا عندما أطوف بالبيت لا أريد دنيا، وأسعى بين الصفا والمروة لا أريد شيئا من عرضها، وأتنقل بين تلك المشاعر وأبذل مالي إنما ذلك أبتغي وجه الله عز وجل. حجاج نجد أيها الإخوة في حالهم في تلك المشاعر لا يجدون تقوى الله، وإنما تراهم ينامون عن الصلوات وتراهم في جلوس على المعاصي. عجبت ونحن في عرفة حجاجاً على الشيش والتدخين وربما على القنوات وربما جلوس على الجوالات ينظرون إلى ما لا ينفعهم الله به دنيا وآخرة، أي أثر لتلك العبادة على نفوسهم؟ أقوام شعروا بأثر هذه التقوى وعلموا بأن الله ينزل في عرفة يباهي بهم ملائكته، انكسروا بين يدي الله يطلبون الدعاء ويرجون ما عند الله، فأعطاهم الله عز وجل ما أرادوا فانصرفوا قد غفرت ذنوبهم وأقيلت عثراتهم. أيها الأحبة، من منافع الحج ويجب أن نشعر به أن الحجاج هم وفد الله. أيها الحبيب، عندما تصل إلى تلك البقاع فاعلم أنك وفد الله عز وجل. وما أجمل مقالة ما جاء في الأثر: الحجاج وفد الله عز وجل، دعاهم الله فأجابوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما الذي دفعنا للإتيان لبيت الله إلا استجابة لله ولرسوله؟ ثم قال: ودعوه فأجابهم. نحن في حاجة، كما استجبنا لله عز وجل في الإتيان إلى بيته، نريد إذا دعونا أن نجاب بتلك الدعوات. والله ما من إنسان إلا ويحتاج هذه الدعوات أن تجاب، فيرى ثمرة حجه أمام عينيه. تقوى الله عز وجل أمر مهم في أن يكون الإنسان متقياً في سمعه، في بصره، في لسانه، في فرجه، في قلبه، في جوارحه. أعجب عندما نجد بعضاً من الحجيج يطوفون بالبيت ولا زال في قلوبهم غل على أقاربهم وعلى جيرانهم وعلى أصدقائهم، تقاطع وتدابر وقطيعة رحم، يريد ما عند الله وهو يحمل في قلبه الضغناء والعداوة والشحناء. نعوذ بالله ألا تغسل قلوبنا في تلك المواطد. من منافع الحج أيها الأحبة ما نجده: الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا عباد الله حجوا قبل أن لا تحجوا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجابة. نسأل أنفسنا: ما الذي دعانا للذهاب هناك؟ إنها الاستجابة لله ولرسوله. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن حياة قلوبنا وجوارحنا أن نستجيب فننطلق إلى تلك البقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، أمراً لنا بأمراً بقضية الحج والحرص عليه والاجتهاد. إنها الاستجابة لله وللرسول، حياتنا الحقيقية بأن ننقاد لشرع الله عز وجل. ونتساءل: ما الذي جعلني أزيل ملابسي؟ وما الذي جعلني عند الميقات أتجرد؟ ما الذي جعلني أطوف بالبيت سبعة أشواط؟ ما الذي جعلني أنطلق إلى الصفا إلى تلك المواطن؟ إنها الاستجابة لله وللرسول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ومن منافع الحج تحقيق العبودية التامة لله عز وجل. نحن عبيد أيها الإخوة، ومن أشرف ما يوصف به الإنسان أنه عبد لله عز وجل، عبودية تامة. والله وصف نبيه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد، وإنما وصف بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله ووصف الله عباده الأخيار وعباد الرحمن بالعبودية، والملائكة بل عباد مكرمون، كل ذلك تشريفاً لهم وإعلاءً لمنازلهم. نحن يجب أن يكون بيننا هذه العبودية التامة الصادقة التي نبتغي من ورائها الأجر والثواب عند الله عز وجل. أنا عبد، فعندما يؤتى بهذه الأيام أستجيب لله. اليوم الثامن نحرم بالحج، لا يمكن أن نقدمه ولا أن نؤخره. في يوم عرفة ننطلق إلى تلك المواطن، لا يمكن إطلاقاً أن أنطلق لأي موطن. ومن العجب أيها الأحبة، الكعبة أشرف من عرفات، ومع ذلك نترك الكعبة وننطلق إلى عرفات استجابة لله ولرسوله. فما يأتي إنسان يقول: أنا لا أخرج عن الحرم ولا أخرج عن مواطن المضاعفة وغيرها، وإنما هي العبودية التامة لله عز وجل. أنا عبد لله في ألفاظ التلبية، وعبد الله تعالى في عدد أشواط الطواف، وكذلك في عدد أشواط السعي، وكذلك في التنقل والجلوس. هذه العبودية سلوكاً عملية يجب أن يضع. محاضرة الأسبوع. لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان: يشهدوا منافع لهم. وصف الشيخ في بداية محاضرته استجابة الأمة لنداء إبراهيم عليه السلام بالحج، مع عرض الأدلة على أهمية المسارعة بأداء فريضة الحج من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحج يجب في العمر مرة واحدة. ثم وقف مع منافع الحج الدنيوية والمنافع الدينية. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عمر العيد محاضرته بالحديث عن منافع الحج الدينية، فيقول فضيلته: ومن كذلك منافع الحج إنها الأخوة الإيمانية أيها الإخوة. يا ليتنا نحقق الأخوة الإيمانية التي ذكرها الله في كتابه: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعندما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نحن نشاهد أيها الأحبة في تلك المشاعر: من الحجيج من يتخاصمون وهم يطوفون بالكعبة، ومن الحجيج من يتزاحمون بسياراتهم وغيره، ومن العجب من الناس من قبل أن يدخلوا إلى البيت الحرام يخططون كيف يمكن أن نواجه هؤلاء الذين من الداخل، كأنهم سيدخلون إلى معركة، ونسوا أنهم يدخلون إلى إخوانهم، ويدخلون إلى نقول إلى عباد الله الصالحين، وأن ما يحدث من الأذى وغيره إنما تؤذي إخوانك. ونجد أن الأخوة الإيمانية الصادقة لا تجدها سلوكاً عملياً عند بعض من الناس. أعجب أيها الإخوة، نحن نطوف بالبيت فنشاهد العربي والأعجمي والأسود والأبيض، وكذلك نشاهد الغني والفقير والملك والمملوك، كلهم سواسية في تلك البقاع لا يفرق بينهم إطلاقاً. ونجد عندما نجد الأخوة الإيمانية وتحقيقها، والله كم نجد من الحجيج ما نسلم عليهم، ولربما يمرض بعضهم فما نعوده، وربما لا ندعو لهم من قلوبنا صادقة. نحن في حاجة إلى أن توجد منافع الحج بالأخوة الإيمانية الصادقة. نحن جلوس اليوم أيها الأحبة في المسجد، أرجلنا تصطف عند القيام في الصف، لكن الله أعلم من قلبه مع قلب أخيه. وكم نجد أيها الأحبة من جيران المسجد من يمرض، من يصاب، من يبتلى، ولا يعلم عن حاله إلا بعد أشهر. أين الأخوة الإيمانية؟ وما الحكمة عندما نصلي صلاة الجماعة إلا لأجل أن يتحقق ذلك واضحاً سلوكاً عملياً في حياتنا؟ ولهذا المؤمن أخو المؤمن. وعندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الشحناء والبغضاء والحسد والعداوة والظن السيء إلى غيره، لأجل أن نكون ماذا؟ شيئاً واحداً متآلفين. من منافع الحج أيها الإخوة أن الإنسان يشعر بسواسية الناس عند الله عز وجل. أنا أتأمل أيها الأحبة، نحن عندما نأتي إلى الحج لا فرق بيننا أبداً، والله ليس الذي يحج مع حملة بعشرات الألوف كمثل الحج الذي يحج بحملة ربما بألف أو ألفين. ربما نقول الضعيف الفقير المسكين الذي وجد مشقة الحج أعظم عند الله عز وجل ممن حج مرفعاً في سيارة وربما في مأكل ومطعم. وكنت أتأمل أيها الأحبة وأنا أجد أن الحملات أصبحت تتنافس بوفيهات مفتوحة وأطعمة خلال ومشروبات 24 ساعة وتكييف وغير إغراء بماديات يرفهون الأجساد. الله أعلم هل تترفه تلك النفوس بالإيمان والصلاح والتقوى، أم يفرح الإنسان بما يجده من لذائذ الحياة الدنيا. لكننا عندما نجد الحج نجد أن الناس سواسية عند الله عز وجل. وكان أعظم الناس منزلة أكثرهم طواعية وانقيادة لله عز وجل. كل الناس ملك وتاجر وذا منصب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الناس يجب عليهم أن يجتهدوا أشد الاجتهاد في عمل صالح يرفعهم الله تعالى به دنيا وآخرة. من منافع الحج أيها الإخوة تحقيق الحب في الله. اليوم أيها الأحبة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله عندما نجد أو نشاهد حاجاً لبيت الله الحرام تجد أن قلبك يشتاق إليه، وعندما نشاهد في بعض من الأحيان بعضاً من الشباب يحمل أمه أو أباه على كتفه يطوف به حول تلك المناسك أشعر بحبي له في الله. نريد أن نحقق ذلك، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، اليوم أيها الإخوة الناس يحبون للمال وللمنصب، أحبه لأنه من بلدي ومن وطني ومن جنسيتي. أعجب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ إني أحبك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تدع دبور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما أجمل أن تسمع من الحجيج ويسمعون منك إني أحبك في الله. والله إني لأجد أننا لا ربما لا تنطلق ألسنتنا مع صديق وزميل وقريب وعزيز أن أقول له إني أحبك في الله، أستحي أن أخرج هذه الكلمة. والصحابي الذي مر عليه أخاه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة أيها الأحبة لما ولى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب فلانا في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرته؟ قال: لا. قال: انطلق إليه فأخبره أنك تحبه. اليوم أيها الأحبة ربما لنا جيران وربما نصلي في المسجد ما سمعنا أحدا قال لي إني أحبك في الله. هذا يدل على أننا لم نجد منافع ما نجده من ثمار الإيمان أو منافع الحج. ومن المنافع كذلك أيها الإخوة لهذا الحج أنه مؤتمر عالمي كبير، يلتقي فيه أهل الإيمان وأهل الإسلام من كل صقع ومن كل بلد ومن كل مكان، يفدون إلى بيت الله الحرام. نجد الناس يفدون إليه على اختلاف مناصبهم ودولهم ومجتمعاتهم وعلومهم، يفدون إلى ذلك المؤتمر العظيم يجتمع فيه الناس على اختلافهم رؤساء ومرؤوسين وحكاما ومحكومين ووزراء وعلماء ودعاة إلى الله عز وجل. مؤتمر عجيب، وما أجمل أن يجلس هؤلاء ليتشاوروا بينهم ويستفيدوا من هذا الملتقى الذي نجده في تلك البقاع الطاهرة. ومن المنافع كذلك أن الواجب على المسلمين عندما يجتمعون في تلك البقاع أن يتبادلوا فيما بينهم الخبرات والتجارب والمصالح، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. أعجب أيها الأحبة في بعض من الأحيان نسكن في حملة وحولنا حملات من بلدان متعددة لا أحد يعرف عن أحد، ولربما وجد طبيب هنا وطبيب هنا وعالم هنا وعالم هنا ومهندس هنا ومهندس هنا، ما استفاد بعضهم من بعض. وهذا يدل على أن الناس لم يستفيدوا من تلك المناسك ما ينفعهم الله تعالى به. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن منافع الحج أن الواجب على الحجاج أن يتعرف بعضهم على بعض، يتعرفون على أحوالهم. اليوم أيها الأحبة ربما نجد حملات قدمت من روسيا أو من أفريقيا أو من الصين أو من غيرها من أصقاع الدنيا، ما يعرف أحدنا عن بعضها شيئا، فلا أدري عن الدعوة إلى الله في بلادهم ولا عما يحتاجون إليه من كتب وشريط ومن مصاحف ولا ما يحتاجون إليه من زيارة ودورة علمية ومحاضرة وغيرها. وربما لا أعرف عن أحوالهم الاقتصادية ولا السياسية ولا العلمية ولا غيرها، والسبب لأن الناس لا يتعارفون فيما بينهم. نجلس أياما معدودات في تلك المناسك ثم نرجع ونتذكر أشكالهم ونعرف أنهم عندنا وحولنا لكني لا أعرف عنهم شيئا. هذا يدل على أن الناس لم يستفيدوا من منافع الحج. ومن منافعه كذلك مد جسور التعاون بين المسلمين. نحن في حاجة إلى أن يوجد بين المسلمين تواصل، دولاً كانت أو أفراداً أو مؤسسات أو جمعيات. فدولاً ما أجمل أن توجد الاتفاقات بين المسلمين، مسلم في تلك البقاع نجتمع ونلتقي ونستفيد في تلك المواطن العظيمة ما ينفع أمتنا وينفع مجتمعنا، والسبب لأن أمتنا واحدة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نريد هذا التشبيك بين المسلمين، يستفيد بعضنا من بعض. فكم هي الدول التي تميزت بخبراتها وبإنتاجها وبمصانعها وبعلمها أو بزراعتها، فاجتمعت في تلك المواطن فمد بعضهم لبعض تكاملا يستفيد بعضهم من بعض. ومن المنافع كذلك أن الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يلتقوا ويكون لهم ثمة ملتقيات. ونحن نشاهد ذلك واضحا في ملتقيات تجتمع هناك عبر وزارة الشؤون الإسلامية وعبر كذلك دار الإفتاء، يأتي دعاة الإسلام هناك يجلسون. نريد أن تكون لهذه الاجتماعات ثمرة سلوكية بعدها، فما احتاجت تلك البلدان من كتاب أو شريط أو إذاعة أو محاضرة أو درس أو دورات علمية أو توجيه أو خبرات نقلنا إليهم. نريد أن يكون دعاة الإسلام شيئا واحدا، ولا أن يكون كل حزب بما لديهم فرحون، وإنما نحن شيئا واحدا يستفيد بعضنا من بعض حتى يكون لذلك الأثر السلوكي الواضح في حياتنا. من منافع الحج أيها الإخوة، عندما يفد الناس إلى بيت الله عز وجل يجب أن يعلموا أن الحج ليس على هوى الإنسان ورغباته، وإنما على أن يكون كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ليتنا كلما انتقلنا في مشعر أو قبل أن ننتقل إلى تلك المشاعر نسأل: ماذا عمل النبي في هذا المكان؟ ماذا عمل النبي لما طاف؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى خلف المقام؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في تلك الكتب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء عند حجر إسماعيل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء عند بئر زمزم؟ كل ذلك بدون أدلة ولا مستند، وذلك لأن الناس لم يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأسوا به. من منافع الحج أننا في حاجة إلى طلب العلم، وأن الواجب علينا أن نعلم أن عبادتنا لله عز وجل لا تصح إلا بشرطين: إخلاص النية لله عز وجل، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل على غير بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة بما جاء به النبي ويعملون به. من منافع الحج كذلك أيها الإخوة أن هذا الدين دين يسر وسهولة، ليس ديننا فيه تعقيد ولا تشديد. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حج كان يقول للناس صلى الله عليه وسلم ميسرا عليهم، ما سئل عن شيء في يوم العيد إلا قال: بأبي وأمي افعل ولا حرج. ليس المقصود أن يشدد على الناس، وإنما الواجب أن يسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل. ويحصل للناس من الخير العظيم عندما يسيرون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الأحبة، ما نقول ديننا يسر فيخل الإنسان بالمبيت بمزدلفة، ثم يخل بالمبيت كذلك بمنى، ويخل كذلك برمي الجمار، كحال بعض من الناس اليوم أيها الأحبة. يسافر يوم العيد ثم ينطلق ويقول: دين الله يسر، والنبي قال: الحج عرفة. نقول: أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا؟ وإنما نجد تلاعبا بهذه المناسك بحجة يسر الدين، اليسر في أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به. من منافع الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط أمر الجاهلية كلها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في يوم عرفة، وخطب كذلك صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، أسقط معالم الجاهلية كلها، لتعلم الأمة أن أمر الجاهلية تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. أسقط ما عليه من الدماء، وأسقط ما كان الناس فيه من تحزب وانقسامات وغيرها، وجعل للناس: أصبحتم بنعمة الله إخوانا، فسقط الفرق بين الناس إلا بدين الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أيها الأحبة، من منافع الحج أننا نستفيد أنه لا يجوز لنا الغلو في الدين أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حصى الجمار رفعها بيده ونادى في الناس: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ليس المقصود أن يشدد الإنسان على نفسه، وإنما المقصود أن ييسر الإنسان على نفسه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نذرت أن تحج ماشية، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تركب، وأن الله غني عن أن تشق على نفسها. وذلك لأن ديننا يسر وليس فيه غلو أبدا. من منافع الحج أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم تمكين حرمة دم المسلم. اليوم أيها الأحبة نشاهد اليوم واقع الأمة المسلمة، مسلم يقتل مسلما ظلما وعدوانا ويريق دمه ويستحل ماله ويستحل عرضه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وينادي الله: هل بلغت؟ فيقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: اللهم نعم. فيرفع النبي أصبعه إلى ربه معلنا أن ربه في العلو ثم ينكتها إلى الأرض: اللهم أشهد اللهم أشهد، يشير بها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا معلنا أن الدماء والأموال كلها محرمة. كذلك أيها الحبة من منافع الحج أن المسلم يجب عليه أن يضحي من أجل دينه ومن أجل عبادته ومن أجل طاعته لله عز وجل. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن هؤلاء الذين يأتون إلى بيت الله الحرام يأتون على كل ضامر. كنت أتأمل، أحد الأحبة يحدثني عن حجاج قدموا من مقدونيا بسياراتهم، مشوا آلاف الأميال، ما الذي حداهم أن يمشوا هذه الأميال كلها مشقة وتنقل من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، تعب ما الذي جعلهم؟ إنها التضحية من أجل أداء هذه العبادات. نحن أيها الأحبة نركب باصات مكيفة ساعات قلائل، وهم ربما مشوا أسبوعين أو ثلاثة يفدون إلى بيت الله، قلوبهم في شوق، ولربما مات أحدهم في أثناء الطريق فدفن ولم يتحقق له أن يصل إلى بيت الله الحرام. لما بذلوا أموالهم ولما أشقوا على أنفسهم إلا رغبة في هذا الأجر والثواب. من كذلك منافع الحج أن المسلم يتربى فيه على الصبر. اليوم أيها الأحبة من الحجيج من لا يصبر، يطوف وإذا هو يدافع ويزاحم وربما يقاتل ويسب ويشتم ويعتدي، نقول: رويدك أيها الحبيب، إنهم إخوانك في الله تربطك بهم رابطة الإيمان، فلماذا تظن أنهم يريدون قتلك أو عداوتك أو غيره؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر ما تبذلين من التعب فالله سيعطيك من الأجر والثواب العظيم. من منافع الحج أيها الإخوة ونحن نتنقل بين تلك المشاعر العظيمة نرى ونشاهد شيئا عجيبا حول البيت، أولها إنه الحجر الأسود. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن وتحول إلى أن أصبح أسود، يقول: سودته خطايا بني آدم. نحن نشاهد شيئا من الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فكلما تنقلت في تلك المشاعر تذكر جنة أعدها الله لأوليائه. سنذكر أن هذه من المنافع الأخروية. ونجد أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يربطنا بهذا الحج بقضية الآخرة كما سيأتي ذلك. وأنا أرى عجبا أيها الحبة عندما نجد بعضا من الحجيج يأتون إلى بيت الله الحرام فيزاحم عند الحجر الأسود، يقف ساعتين وثلاثا وأربع من أجل التقبيل، يزاحم ويقاتل ويدفع. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر، لا تزاحم عند الحجر. لماذا؟ لئلا يؤذي أحدا من المسلمين. ونجد بعضا من الحجيج أصلحهم الله يأتون إلى بيت الله الحرام فيتمسح بالكعبة وبأستارها ويقبل الركن اليماني ويقبل مقام إبراهيم ويقبل جدران الكعبة وغيرها. من أين جاءت تلك؟ هذه أمور لا تجوز شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بل إن نجد بعضا من الحجيج يمسح الحجر ثم يمسح صدره به وكذلك يمسح وجه طفله، نقول: عمر قال للحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. من المنافع التي يشهدها الناس عندما يفدون إلى بيت الله يشاهدون الكعبة التي هي أمنية لكل مسلم على وجه الأرض أن يراها. بالأمس كان الناس لا يصلون إلى الكعبة ولا يدرون عنها شيئاً، واليوم جاءت وسائل الإعلام تنقل لنا الكعبة رأي العين، لكن شتان بين من رأى ومن شاهد بأم عينيه. والله في بعض من الأحيان عندما يفد الناس من بعيد، لا نقول نحن، إنما الذين يفدون من الهند وكذلك يفدون من الفلبين أو من فيتنام أو غيرها، ما إن يدخل ويشاهد الكعبة بسوادها تذرف عيناه بالدمع شوقاً لأي شيء لتقبيل الحجر الأسود ومشاركة الناس في هذا الطواف. حقق الله أمنيته وحلمه الذي كان ينشده. نشاهد هذه الكعبة التي يتوجه الناس كلهم، هل تصح صلاة مسلم دون أن يتوجه إلى الكعبة؟ لا، فإذا بك تراها رأي العين. كذلك أيها الأحبة، من منافع الحج أننا نشاهد المواضع التي دعا عندها النبي صلى الله عليه وسلم، والمواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيها. طاف النبي بالبيت وصعد على الصفا ورفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم مهللا مكبرا بأبي وأمي، ثم دعا ثلاثا على الصفا ثم على المروة، وهكذا في مناطق عليا صارت له. كنت أتأمل مع هذه المواقف، نشاهد ما صعد النبي عليه عند الصفا وهو ينادي كفار قريش يريد أن يدعوهم، يناديهم يا صباحا، فلما اجتمعوا قال لهم النبي قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزية، قولوا لا إله إلا الله. فقال الشقي أبا لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه قرآنا هو الذي يستحق التباب وليس محمد، تبت يدا أبي لهب وتب. نتساءل أيها الإخوة ونحن نتأمل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء حول الكعبة. نحن نطوف أيها الإخوة، قبل أن نفد إلى بيت الله الحرام يغتسل الإنسان ويلبس إزاره ويطيب جسده دون إحرامه ويدخل برائحة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الكعبة ساجدا، فيتنادى كفار قريش فيقول أبو جهل من يأتي بسلا جزور آل فلان، فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد فإنه لا يرفع رأسه، فيأتي به عقبة بن معيط يأتي به ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر محمدا هناك إذ كانت الحجارة توضع عليه في طريقه والأشواك، ونحن أيها الأحبة نمشي على أرض نقول ميسرة، ونطوف بالبيت ونحن في راحة ولم نصب بشيء من البلاء، فضل الله علينا عظيم. من منافع الحج أيها الإخوة إنها الدعوة إلى الله. اليوم أيها الأحبة نشاهد من الحجيج شيئا من الملاحظات، ربما نجد من يطوف بالبيت وهو ينادي يا حسين أو ينادي يا سيد البدوي أو ينادي مدد مدد، يدعو غير الله عز وجل، يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى من يعينه على الخير. نجد أيها الأحبة أقواماً يطوفون وهم مخالفون، المرأة تطوف وعليها القفازان وهي محرمة، وعليها النقاب والبرقع وهي محرمة، وكل ذلك أمر ممنوع، فلا بد من التناصح فيما بيننا نقلاً لهم لخير ما نعلمه، وذلك فيه الخير لنا دنيا وآخرة. من المنافع أيها الإخوة عندما نأتي إلى بيت الله نستوحي قضية أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أين نزل الوحي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الرسالة منبعها من هذه المنطقة، والهجرة خرجت من ذلك الموضع، وكل مسلم على وجه الأرض فإن قلبه يرفرف ليرى أين نزل هذا الوحي وأين نزل هذا الأمر لما فيه من الخير للناس دنيا وآخرة. من منافعه كثرة الطواف بهذا البيت أيها الإخوة، وأنا أتأمل بيت الله ومكة شرع لنا أن نطوف بهذا الموضع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين خلف المقام. هذا يدل على الإنسان كلما طاف بالبيت أجر، لكن شريطة ألا يزاحم وشريطة ألا يكون فيه زحام شديد، وإلا فإذا كان زحاماً شديداً فيقال الأولى ألا يتطوع الإنسان ليترك البيت والطواف به لمن يؤدي نسكه وعبادتنا، وذلك لما فيه من الخير. الطواف شعار لهذه البقعة، ليس على وجه الأرض مكانا يطاف به أبدا، لا قبر ولي ولا شجر ولا حجر ولا أرض غيرها، إلا هذا المكان هو الذي يطاف به. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من منافع الحج أيها الإخوة، وهو منفعة عامة لبيت الله، إنها الصلاة به. لا إله إلا الله. وأنا أتأمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أن الصلاة بالبيت الحرام توازي 100,000 صلاة، قدرت أيها الإخوة صلاة فرض واحد 50 سنة تصليها في غير البيت الحرام، كيف إذا كنت هناك؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قضية الصلاة والركوع والسجود في تلك المواطن، ليحصل له مئات الألوف من تلك الصلاة. هذا فضل من الله عز وجل. كما أن المسلم عندما يفد إلى بيت الله مأمور بالطواف، فيمكن أن يطوف ويصلي خلف المقام، ثم بعد ذلك يجتهد في قضية الركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي موصياً أعني على نفسك بكثرة السجود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. من الناس من لا يصلي إلا الفرض ثم يترك النوافل بحجة أنه مسافر. نقول ما خفف عن المسافر سوى السنن الرواتب، وليس كلها، حتى الفجر تصليها، لكن اجتهد في طاعة الله يرفعك الله بها دنيا وآخرة. من منافع الحج كذلك أيها الحبة، ينبغي أن نظهر الرحمة والشفقة لإخواننا المسلمين، موطن يتراحم فيه العباد، يتراحم فيه الأخيار، يتراحم فيه الذين يفدون إلى بيت الله. والله كم نجد من الحجيج من ضاعت نفقته، ومن أصيب بمرض، ومن يحتاج إلى إيصال لمستشفى، من يحتاج أن يرقيه، من يحتاج من يساعده إلى شيء بشيء من المال، من يحتاج أن يحن عليه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من منافع الحج إسقاط تميز الناس أيها الإخوة. البيت ليس لطائفة معينة، فليس لأحد ولا لبلد ينتمي، البيت جعل لكل مؤمن على وجه الأرض يطوف به ويسعى ويؤدي تلك المناسك ويريد ما عند الله عز وجل. وهذا فضل الله أيها الإخوة، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فما يأتي الإنسان فيقول هذا لي وهذا مكاني وهذا موطني، نقول هو منى لمن سبق، مشاعر جعلها النبي لكل أحد على وجه الأرض. وهنيئا لنا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا في قضية إحياء تلك المعالم التي أثرها سلوكية واضحة. من المنافع أيها الإخوة في هذه المواطن، نجد أيها الأحبة في الحج أكبر مؤتمر عظيم جدا يجتمع فيها أهل الإسلام، وكنت أعجب من الكفار عندما قال أحدهم وقياداتهم المنصرين الخبثاء، قال ما دام القرآن والحج عند المسلمين فلا تستطيعون إطلاقا أن تقضوا عليهم. نقول القرآن الله الذي حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن أول ما نزل في مكة، والحج يأتي الناس من كل فج عميق، وإذا بأهل الإيمان يتلاقون، ملايين من المسلمين يجتمعون في تلك المواطن، وهم يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اليوم أيها الأحبة نحن نشاهد أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام. شوهت صورة النبي هناك في مكة، فقيل عنه إنه ساحر ومجنون وكاهن، واليوم صورت بعض صور بعض من المسلمين، وأصبح الإنسان عندما يعفي لحيته ويقصر ثوبه يتهم اليوم بأنه متطرف ومتشدد، وبأنه ظلامي، وبأنه إرهابي، وبأنه رويدك. نحن أتباع محمد رسول السلام ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس يسخرون من المسلم في شكله ولباسه ولحيته وربما في إزاره وردائه ودعوته، ونقول أيها الأحبة هذا ديننا الذي يجب أن نتمسك به، يرفعنا الله تعالى به دنيا وآخرة. كذلك أيها الإخوة، من منافع الحج أسميها المنافع الأخروية منافع لطيفة عجيبة أيها الأحبة. من المنافع الأخروية أن من مات في الحج فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي على ناقته سقط فوقصته الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا وجهه ولا تعطروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يخرجون من قبورهم في فزع وهلع وهو يخرج ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ربطنا بالآخرة. منها كذلك من المنافع الأخروية أن الله يغفر لصاحبها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه غفرت له ذنوبه كلها. وكنت أتأمل سلف الأمة عندما يأتي الحجيج وقبل أن يدخلوا إلى بلدانهم كان الناس يستقبلونهم يقولون استغفروا لنا، إعلانا بأي شيء؟ بقضية الاهتمام بأي شيء؟ بقضية الاستغفار لأنه قد غفر لهم ذنوبهم. كذلك أيها الأحبة من منافع الحج الأخروية أن صاحب الحج المبرور له الجنة، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إذا وجد ذلك ففيه خير كثير. من منافع الحج الإنفاق في سبيل الله. أيها الحاج لا تبخلن بنفقة ترفعك الله بها دور، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. أنفق في سقيا الحجاج، في إطعامهم، في إرسال كتاب، في أن تحمل مصحفا تعطيهم إياه، ينفعهم الله عز وجل دنيا وآخرة. والمنافع أيها الإخوة كثيرة جدا، لكني أتأمل أيها الإخوة تأملا لطيفا، إن الحج تفرغ للعبادة وخلو مع الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يربي نفسه فما يرجع إلا وقد صلحت جوارحه وصلح قلبه، وهنيئا لنا إذا كنا كذلك سننتفع بهذا الحج نفعا عظيما. هذه أسميها أيها الإخوة خواطر سريعة حول قضية منافع التي ذكرها الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. أسأل الله عز وجل أن يسلم الحجاج والمعتمرين. اللهم اجعلنا ممن يفد إلى بيتك فيرجع كيوم ولدته أمه. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل حجنا سببا لدخول جناتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كما قدم الحجيج إلى ديارنا سالمين آمنين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين بالأجر والثواب والمغفرة والنجاة من عقوبتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. أسأل ربي أن يجزي من كان سببا في لقائي بكم عني وعنكم خيرا، وأن يجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى وتواصى عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة المحاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان ليشهدوا منافع لهم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن سلسلة محاضرات الحج التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصناعية القديمة بمدينة الرياض، والتي أقيمت في جامع الشيخ إبراهيم السنيد رحمه الله بحي المنصورة. وصف الشيخ في بداية محاضرته استجابة الأمة لنداء إبراهيم عليه السلام بالحج مع عرض الأدلة على أهمية المسارعة بأداء فريضة الحج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، ثم وقف مع منافع الحج الدنيوية والمنافع الدينية. وفي الختام عرض الشيخ عمر العيد